وأن لا يكون في صدورك حرج، لأن المال غاد ورايح، وحفظ العلاقة القرابات لكم ولأولادكم فيما بعد وأحفادكم كل هذا ينسحب عليكم. فأنا أنصح بالتصالح وبالتسامح، وإن لم تصلوا إلى هذا فالمحكمة، وأنا لا أحب هذا، لكن إذا لم تصلوا إلى المصالحة أو المسامحة فأنتم ترجعون إلى المحكمة، وإن كنت كما قلت أنا لا أود لكم هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، أشكل علي فهم هذه الآية: ولا يذكرون الله إلا قليلا، ما المقصود بذكر الله هنا، وكيف يكون المرء كثير الذكر لله عز وجل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآية هذه في ولا يذكر الله قليلا، هذه في المنافقين، وإذا قاموا الصلاة قاموا كسالى يرعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه صفة المنافقين، وهذه إشارة لا تكون في المسلم والمؤمن. والنفاق كما قلنا قلبي، النفاق بين العبد وبين ربه، لا يحكم على أحد بالنفاق، إنما هذا بينه وبين ربه، والمسلم إذا سلم من النفاق فإنه يذكر الله كثيرا. ولهذا الذين لا يذكرون الله إلا قليلا كما قلنا هي طريقة المنافقين، والمنافقون ذكر الله أنهم يخادعون الله وهو خادعهم، ويظهرون الإيمان ويبطل الكفر صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فهذه صفاتهم، وأنت إن شاء الله يعني بريء من هذا كل، إن شاء الله المسلم بريء من هذه الأمور. ولكن على كل حال المسلم يعني أصل فيه أنه ليس منافقا، وإنما يجتهد في كما قلت في السؤال آخره وهو لطيف: كيف يكون المرء كثير ذكر الله عز وجل؟ هذا سؤال لا شك جميل، ويحسن أن تتأمله. ولهذا يجتهد في أن يكون بالدربة وبالتدريب، وذكر الله ليس فقط لا إله إلا الله أكبر، لا، القرآن ذكر، والدعاء ذكر، وذكر الله ذكر، والتسبيح ذكر، بمعنى أن يكون لسانه رطبا بذكر الله. وهذا يأتي بالتدريب والتعود، وتجتهد، وكلما رأيت نعمة تذكر الله وتشكره عليها، وكلما يعني تذهب إلى المسجد تذكر الله عز وجل في الطريق وفي الصلاة وانتظار الصلاة وفي وبعد الصلاة وأذكار الصلاة، إذا اجتهدت في هذه الأذكار في مواطنها غالبا بإذن الله يعينك الله لأن تكون كثيرا ذكر. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فإذا حافظ المسلم غالبا على الطاعات واجتنب المعاصي وترك المحرمات كان من الذاكرين، فإذا حافظ على الطاعة وأشغل وقته ولسانه واجتهد في ذلك يكون بإذن الله مع التدريب والتمرين والدربة يكون من الذاكرين كثيرا والذاكرات. فاجتهد في هذا وسوف يعينك الله، وسوف يفتح الله عليك في هذا الباب إن شاء الله، وجعلنا الله وإياك وإخوتنا المستمعين ومن تبلغه هذه الكلمة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة سجى من الرياض تقول: عندي سؤال فضيلة الشيخ حفظه الله، أنا زوجة ثانية متزوجة منذ 6 أشهر، زوجي في النهار يوميا يذهب لزوجته الأولى بحجة الإطمئنان على الأولاد ويمكث عندها ما يقارب الساعة، وعندما يكون يومها لا يعمل ذلك معي، أي أنه في يومها لا يأتيني للإطمئنان علي ولا يجلس عندي بما يقارب الزمن الذي قضاه مع زوجته الأولى، مع العلم أنه أحيانا عندما يذهب هناك يكون الأطفال نائمين أو غير متواجدين ومع ذلك يقضي الوقت هناك، هل يأثم على فعله هذا؟ وهل يجب علي أن أنصحه على فعله هذا أنه يقضي عدد ساعات أكثر في بيته الأول، وأيضا يرى زوجته الأولى يوميا ولا يعدل معي بذلك؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير على هذا السؤال. وإن كنت يعني لا أحب منك أن تكون بهذه المحاسبة الشديدة وهذا التدقيق، لأن هذا يتعبك ويتعب حياتك، وهو أحيانا في كثير منه قد لا يكون مناسبا. لماذا؟ لأن المعتبر في القسمة هو الليل وليس النهار. النهار الرجل له كما هو معلوم أعماله في النهار وينطلق، النهار لا يدخل في القسمة كما ذكر العلماء، لأنه للمعاش ويأتي عندك وعند غيرك وإلى آخره. ولهذا أنا أرى جزاك الله خيرا، ألا يعني تدققي في هذا النوع من المحاسبة، لأن هذا يتعبك وهو لا ينتهي، مهما كان لن تصلي إلى شيء في هذا الباب، لأن يعني أخشى أن ينعكس على طبيعتك أنت وتبقين دائما مشغولة فكريا، وهذا لا، إنما اجتهدي في الهدوء، وكما قلت النهار لا تنظري فيه أبدا. العلماء يقولون عماد القسم هو الليل، فهو يجوز للحاجة، أما في النهار لا، يعني وضع متاع، تسلم نفقة، عيادة. عائشة رضي الله عنها تقول الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا هو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها، بمعنى أنه في النهار يتنقل. ولقد قالت سودة بن زمعة حين أسنت وفرقت وخشيت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يعني حتى له في النهار أن يباشر زوجته الأخرى التي ليس لها قسم من غير جماع، يعني لو مثلا لمسها أو قبلها ونحو ذلك، هذا كله في النهار يعني من ليس داخلا في القسم، إنما قسمه في الليل. مقصودي أنك لا تدققي حتى لا تتعبي وترتاحي جدا، والأمر في هذا سهل وواسع. ولهذا قال العلماء: الدخول في النهار للمرأة في يوم غيرها فيجوز، طبعا للحاجة ودفع النفقة، عيادة، سؤال أمر يحتاج إلى آخره، زيارتها لبعد عهده بها وإلى آخره. فإذا يعني تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع. فإذا بمعنى أنه كما قلت لك لا تشتغلي بهذه الدقائق، لأنها يعني في الأمر فيها سعة، وأنت يعني الحق القسم كما قلنا هو في الليل، أما النهار فهو مفتوح، لأنه غالبا جارية أمة يعني رقيقة، وكانت تصب عليه الماء، فكان الماء حارا وهي لم تدرك، فظهر على علي رضي الله عنه، علي بن الحسين، ظهر عليه فعلا الغضب لأنه شديد، يعني قد يكون كوى يديه، فلما رأت ما بدا عليه بادرت وقالت: يرحمك الله والكاظمين الغيظ، فقال: كظمت غيظي. ثم قالت: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. ثم قالت: والله يحب المحسنين، قال: أنت حرة. إذن هذا هو التدرج في الكظم ثم العفو ثم الإحسان. ولهذا يعني أنا أقول لأخت الكريمة أذكرها قل عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، وقوله عز وجل: ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وفي حديث عبادة أيضا مرفوعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما صدق به. ولهذا يعني أوصيك بالعفو وبالفعل، ولا تقول إننا ما أستطيع، أو لأن عبارتك تقول وإن لم نستطيع، لا تستطيع. المسلم إذا تعلق بربه واستعاذ من الشيطان الرجيم، ويعني فعلا يعني تنازل عن يعني حقه وهو حق له، فإنه يستطيع. وبإذن الله إذا عفوت سيذهب ما تقولينه إننا تعبنا نفسيا، أبدا، إذا عفى الإنسان ورضي وكل الأمور نفسية تذهب، ويعوضكم الله خيرا، يعوضكم الله خيرا بما لا تعلمونه، وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت سائل يقول: بالنسبة للصلاة الجهرية، لو فاتتني الصلاة في الجماعة وصليتها منفردا، فهل أجهر بصوتي في الركعات الأولى والثانية أم لا؟ بارك الله فيكم. نعم، إذا صلى لا مانع أن يجهر، ويستدل بهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم نصلي، بمعنى أنه في الجهرية يجهر فنحن نجهر، وبالسرية يسر فنحن نسر. أيضا يروى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا فاته شيء من صلاته مع الإمام فيما جهر فيه